حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبحول الله عز وجل وقوته وتوفيقه ومعونته نبدأ درساً في التعليق على رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قد اقترح بعض الإخوة أن نقرأ هذه الرسالة التي تعد مختصراً يشتمل على بعض المهمات في علم أصول الفقه مما يناسب المبتدئين. اسم الرسالة رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، مؤلفها هو العلامة الناصح عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قد ولد رحمه الله تعالى سنة 700,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 700,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 76,300. وهذا الإمام ولد بعنيزة في القصيم، ونشأ وترعرع يتيم الأبوين، ماتت أمه وعمره 4 سنين، ثم مات أبوه أظن عمره 7 سنين. نشأ يتيم الأبوين، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له جميع سبل الترقي في العلم، فترقى في العلم وانتفع بعلماء بلده، ودرس على جماعة منهم، أي على جماعة من علماء بلده، ومن جملة شيوخه إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ صالح بن عثمان القاضي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، درس وعلى غيرهم من العلماء، وأقبل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فنهل من هذه الكتب وعكف عليها وانتفع بها انتفاعا ظاهرا، فتأثره بعلوم الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم تأثر ظاهر. وهذا الإمام رحمه الله تعالى كان حريصا بعد أن قوي عوده وظهر نبوغه وحصل له التأهل وانتصب لنشر العلم وتدريسه، كان حريصا على نفع الطلاب، حتى إنه تميز بطريقة نافعة في التدريس فيها شحذ للهمم وإيقاظ للطالب وتعهد لهذا الطالب حتى يرسخ العلم في ذهنه، فكان يباحث طلابه وكان يلقي عليهم المسائل وكان يمكنهم من المشاركة في حلقة الدرس، وأيضاً من وجوه حرصه على نفع المسلمين والطلاب تأليفه، فتأليفه امتازت بالسهولة واليسر من جهة الألفاظ، وبالوضوح والبيان من جهة المعاني، وبالحرص على تقريب العلم لطالبيه. على كل حال، نحن ما نريد أن نتوسع في ترجمته، وقد كتبت كتب مفردة في ترجمة هذا العالم الحبر رحمه الله تعالى، وانتفع به خلق وصاروا أعلاماً يشار إليهم بالبنان، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يعد من أبرز طلاب هذا العالم، كذلك الشيخ عبد الله البسام، كذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي كان يلقب بمفتي الحنابلة. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى أنه وفد جماعة من علماء الهند على الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله في الوقت الذي كان قاضيه هو ابن بليهد رحمه الله تعالى، فأرادوا أن يعرفوا عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فأحال الملك عبد العزيز مطلبهم هذا إلى قاضيه وعالمه، فهذا العالم أرسل بهذه الأسئلة على وجه السرعة إلى الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، وأمر المرسل أن يرجع بالجواب مسرعاً، وهكذا فعل، فكتب الإعلام عبد الرحمن ناصر السعدي جواباً على المسائل التي أرسلت إليه فيما يتعلق بدعوة الشيخ محمد، بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودفعها بن بليهد إلى الملك عبد العزيز الذي دفعها بدوره إلى علماء الهند الذين جاءوا بها فقرؤوها واستحسنوها واطمأنوا إلى ما اشتملت عليه من حقائق تتعلق بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فسر الملك عبد العزيز بذلك، وأثنى على قاضيه الذي أخبره بأن الذي أجاب عن الأسئلة هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو رجل ناصح ورجل حريص على نفع المسلمين وعلى نفع الطلاب، ومن أشهر كتبه التفسير الذي لم يزل العلماء يمتدحونه ويثنون عليه ويوصون به، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أشرنا إلى أن هذا العالم رحمه الله تميز بمؤلفات محررة مختصرة نافعة في البناء العلمي لطالب العلم، ومن جملة هذه الرسائل وهذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، رسالة لطيفة جامعة في وصول الفقه المهمة، تناسب المبتدئين كما أشرنا إلى ذلك. وكنا في دروس سابقة في وصول الفقه تعرضنا لما يتعلق بهذا العلم من جهة مدارسه وطرق التصنيف فيه، ومن جهة الإشارة المفصلة إلى أهميته وإلى ذكر بعض الكتب المؤلفة فيه، وهذه ربطناها بذكر المدارس الأصولية، وتكلمنا أيضاً عن أن هذا العلم في كثير من كتبه اختلط بعلم الكلام، واختلط ببدع المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع، وأنه حصل فيه نوع تعقيد حتى صعب فهمه على كثير من الناظرين فيه، وعلى أنه امتلأ بالمسائل التي لا تنبني عليها ثمرة علمية، فإن كثيراً ممن صنف في هذا العلم بذل جهداً كبيراً وسود القراطيس في الكلام عما يتعلق بالحدود والتعريفات وتحريرها والجواب عن الإرادات التي تورد عليها. فكثير من مسائل هذا العلم في كتب المبتدعة يصدق عليها قول بعض العلماء تعب بلا أرب، تعب بلا أرب ونصب بلا فائدة. والزمن الذي حددناه لقراءة هذه الرسالة الزمن سيكون فيه أربعة دروس، فما أدري هل سنتمكن من إكمال التعليق عليها على الخطة التي سرنا عليها سابقاً، وهي التعليق على الإملاء بعض الفوائد وإملاء بعض ما يتعلق بما يحتاج إلى تعليق من هذه الرسالة. لا أدري، على كل حال بعض الإخوان يقول لابد من الإملاء. أنا كنت أتوقع يعني أننا نتكلم وأنتم تلتقطون الفوائد وتكتبون تدونون الفوائد أثناء الكلام. على كل حال لا بأس أن نملي ما تيسر إن شاء الله تعالى. طيب اكتب فوائد ومقدمات، هذا عنوان، فوائد ومقدمات. هذا العلم يعرف بعلم أصول الفقه. اكتب هذا العلم يعرف بعلم أصول الفقه. مع أن قواعده مما يحتاج إلى كثير منها مع أن قواعده مما يحتاج إلى الكثير منها المفسر والمحدث والمؤرخ بل ويحتاج إلى بعضها في علم الاعتقاد. لكن لما كان أمس علم به أمس علم به هو علم الفقه نسب إليه. لما كان أمس علم به هو علم الفقه نسب إليه. الفائدة الثانية قال العلامة محمد ابن علي آدم الأثيوبي الولوي، قال العلامة محمد ابن علي آدم الأثيوبي الولوي، أنا سأملي عليكم بيتي شعر. أول من ألف فيه الشافعي، أول من ألف فيه الشافعي رسالة كثيرة المنافع، أول من ألف فيه الشافعي رسالة كثيرة المنافع. وكل من جاء بعده تبع، فكل من جاء بعده تبع، فكل من جاء بعده تبع، أي تبع الشافعي. فقصب السبق حواه فارتفع، فقصب السبق حواه فارتفع، أول من ألف فيه الشافعي رسالة كثيرة المنافع. وكل من جاء بعده تبع، فقصب السبق حواه فارتفع. يعني هذان البيتان يبينان أن أول من، خلاص الإملاء انتهى، هذان البيتان اشتملا على أن أول من كتب في علم وصول الفقه كعلم مستقيم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الناس بعده وتتابعوا متابعين له، ولهذا حاز الإمام الشافعي فضل السبق. اكتب بعد هذين البيتين لما كان هذا العلم من العلوم المهمة لفهم الكتاب والسنة، لما كان هذا العلم من العلوم المهمة لفهم الكتاب والسنة، ولاستنباط الأحكام منهما ومن غيرهما من الأدلة، ولاستنباط الأحكام منهما ومن غيرهما من الأدلة، ولاستنباط الأحكام منهما ومن غيرهما من الأدلة، كان علما قديما، كان علما قديما. استعملت قواعده، استعملت قواعده من لدن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، استعملت قواعده من لدن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، إلا أن الله عز وجل ادخر، إلا أن الله عز وجل ادخر فضل السبق، إلا أن الله عز وجل ادخر فضل السبق في التأليف فيه مفردا، إلا أن الله عز وجل ادخر فضل السبق في التأليف فيه مفردًا للإمام الشافعي. فألف كتابه الرسالة تلبيةً لطلب الإمام عبد الرحمن ابن مهدي فألف كتابه الرسالة تلبيةً لطلب الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله. ثم تتابع الناس على التأليف فيه، أي في هذا العلم. فصار علمًا متميزًا بمصطلحاته ومباحثه وتنوعت مدارسه إلى مدارس أشهرها ثلاث مدارس المدرسة الأولى مدرسة أهل الحديث والسنة، وتتميز ببناء قواعد الاستنباط على الكتاب والسنة والآثار السلفية وعلى لغة العرب. وعلى تعظيم الوحيين والاعتماد عليهما ورد الآراء المخالفة لهما المدرسة الثانية مدرسة الفقهاء، ويقال لها مدرسة الحنفية، و وهم يبنون قواعد أصولهم على فروع على الفروع الفقهية لأئمتهم، وهم يبنون قواعد أصولهم على الفروع الفقهية لأئمتهم. المدرسة الثالثة مدرسة المتكلمين، ويقال مدرسة الشافعية، مدرسة المتكلمين ويقال مدرسة الجمهور أو الشافعية. وهم يقررون قواعد الأصول على النظر العقلي المجرد، وهم يقررون قواعد الأصول على النظر العقلي المجرد وعلى البحث المنطقي. ومن الخطأ الكبير أن ينسب كتاب الشافعي الرسالة إلى هذه المدرسة، بل هو رأس مؤلفات مدرسة أهل الحديث والسنة، الفائدة التي بعدها، الفائدة الثالثة، لهذا العلم ثمرات جليلة، وفوائد كبيرة. أولها فقه وفهم مراد الله عز وجل ورسوله بالكتاب والسنة، ثانيها ضبط أصول الاستدلال، ببيان ما يصح الاستدلال به مما لا يصح، ثالثها بيان الطرق الصحيحة للاستدلال، بيان الطرق الصحيحة للاستدلال. فقد يكون الدليل صحيحاً، بيان الطرق الصحيحة للاستدلال، فقد يكون الدليل صحيحاً وطريقة توظيفه للمدعى خاطئة، وطريقة توظيفه للمدعى خاطئة لا تنتجه، لا تنتج المدعى هذا، وطريقة توظيفه للمدعى خاطئة لا تنتجه. رابعها حصول قدرة، حصول قدرة على الاستنباط، حصول قدرة على الاستنباط وعلى معرفة الأحكام الشرعية، حصول قدرة على الاستنباط وعلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، حصول قدرة على الاستنباط وعلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. خامسها التمكن من إعطاء حكم صحيح للنوازل، التمكن من إعطاء حكم صحيح للنوازل. سادسها إعلاء شأن الاتباع، إعلاء شأن الاتباع. والأخذ بالنصوص، إعلاء شأن الاتباع وإذا جعلنا الأخذ هذه معطوفة على الشأن تكون والأخذ بالنصوص، يمكن أن نجعلها يعني معطوفة على الإعلان هذا، ففيها إعلاء على إعلاء، فيها إعلاء من فوائد إعلاء شأن الاتباع، وأيضا الأخذ بالنصوص، أيضا من ثمراته الأخذ بالنصوص. وبسط حاكميتها، الأخذ بالنصوص وبسط حاكميتها. ونبذ التعصب والتقليد ونبذ التعصب والتقليد غير المنضبط. إلى غير ذلك من الفوائد، هناك فوائد أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد. الفائدة التي بعدها من أصول منهج أهل الحديث في الدعوة والإصلاح والتعليم، من أصول منهج أهل الحديث في الدعوة والإصلاح والتعليم التصفية والتربية، من أصول أهل الحديث في الدعوة والإصلاح والتعليم التصفية والتربية، ومن فروع التصفية تصفية هذا العلم من الأصول الكلامية المحدثة ومن القواعد المذهبية الفاسدة ومن المسائل التي لا ثمرة لها عملية إلى غير ذلك من وجوه التصفية. الفائدة التي بعدها مصادر هذا العلم هي الكتاب العزيز والسنة المطهرة والآثار السلفية المنورة واللغة العربية وما دل عليه العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح. الآن نشرع إن شاء الله في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها بما ييسر الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية العامة بكل لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا المصنف رحمه الله تعالى افتتح كتابه هذا بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداءً بالكتاب العزيز، وتأسياً بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام عن البسملة معروف. ثم قال: الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود. وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع. وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. هذه الجملة يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يحمد لكماله ولإنعامه، وهذا من وجوه الفرق بين الحمد والشكر. العلماء يعرفون الحمد لله بأنه وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد لله معناه وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، فلا بد فيه من المحبة والتعظيم. إذا خلا من المحبة يكون مدحاً، لأنك تمدح الشخص بلا محبة، وهذا الحمد يكون مقابل كمال الله عز وجل، ويكون مقابل إنعامه، فيكون مقابل كماله ومقابل إحسانه. الرب سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذا من وجوه كمال الله عز وجل، لأن هذا فعله الذي يدل على ماذا؟ على كماله سبحانه وتعالى، ويحمد على إنعامه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فإنزال الكتاب من أعظم النعم، كما أن إنزال الكتاب يدل على كمال الله سبحانه وتعالى، لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته. فقوله: نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، هذا حمد على الكمال. وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، أيضا هذا حمد على الكمال. وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، هذا حمد على الإحسان والإنعام. وعلى الكمال كذلك. وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين، وهذا أيضا حمد إنعام وحمد كمال. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، لما عاقبهم وأنزل عليهم العقوبة قالوا: الحمد لله رب العالمين، لأن هذا من كماله جل في علاه. وفي هذه الجمل إشارة إلى أن أحكام الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام قدرية، وأحكام شرعية، وأحكام أخروية جزائية. أحكام الله سبحانه تنقسم إلى أحكام قدرية، وهذه لا بد من وقوعها، وأحكام شرعية، هذه يختلف الناس إزاءها، فمنهم من يوفق لقبولها، ومنهم من يردها. وأحكام أخروية جزائية لا يخرج عنها مستحقها البتة، وهو الثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين ممن شاء الله أن يعاقبه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيَّن الحكم والأحكام، ووضَّح الحلال والحرام، وأصَّل الأصول وفصَّلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. قال المصنِّف رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. أشهد يعني أقرُّ بقلبي ناطقًا بلساني، أقرُّ بقلبي ناطقًا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحقٍّ سواه. فلا إله لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره موجود. إلا الله لا إله مش موجود، لا إله إلا الله، لا إله حقٌّ، الخبر تقديره حقٌّ. إلا الله وحده، وحده هذه تأكيد للإثبات. لا شريك له تأكيد للنفي. لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. فالله سبحانه وتعالى منفرد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومن جملة أسمائه أنه الملك الخالق سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه المدبر، أنه من صفاته التدبير والملك والرزق إلى غير ذلك مما انفرد به سبحانه وتعالى من الصفات والأفعال. وهذا في توحيد الربوبية، وفي الأول توحيد الأسماء والصفات، وأما انفراده بالعبادة ففي توحيد الألوهية، وأنه لا يستحق العبادة سوى ربنا عز وجل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد كذلك أن محمدًا عبده، فهو عبد لا يعبد، وعبده لأن من أعظم الصفات للمخلوقين العبودية الحقة لله رب العالمين. فالإنسان يمدح بتحقيقه العبودية، ولهذا فإن الله سبحانه وصفه بكونه عبده في أرفع المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة وفي مقام الإسراء، سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام الإنزال، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك. ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو رسوله الخاتم الذي بيّن الحكم والأحكام، في إشارة إلى أن من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين وأن يظهر الحكم والأحكام، مما يشير لأنه قد يستقل ببيان بعض الأحكام وهي من وحي الله سبحانه وتعالى. والحكم جمع حكمة، والحكمة أصلها وضع الشيء في مواضعه اللائقة به المناسبة للغايات المقصودة منه. الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه اللائقة به المناسبة للغايات المقصودة منه، وهذه الحكم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، لكننا نعتقد أن كل حكم له حكمة، وأن الله حكيم يعني موصوف بالحكمة وبإحكام الخلق والتشريع وبالحكم القدري والشرعي والأخروي، الذي بيّن الحكم والأحكام، الأحكام سيأتي إن شاء الله بيانها، ووضح الحلال والحرام، وضح الحلال والحرام حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن. وضح يعني بيّن، إن الحلال بيّن يعني واضح، والحرام بيّن واضح بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وأصل الأصول وفصلها، فجمع بين التأصيل وبين التفصيل بحيث لا يحتاج أحد إلى سواه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، فتركنا على محجة بيضاء. وهذا يدل على ظهورها ووضوحها وعلى كمالها ووفائها بما يحتاجه الناس حتى استتم هذا الدين، أي صار تاما. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى استتم هذا الدين واستقام. فلا يعدل عنه إلا إلى نقص وإلا إلى انحراف. نعم. قال: اللهم صلي وسلم على محمد. صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ونحن مأمورون بأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يكرمه بما يستحقه من الصلاة. وسلم، ففي الصلاة حصول الكمالات، وفي التسليم حصول دفع الآفات. فسلم يعني سلمه من الآفات وعافه من الآفات، سلمه من الآفات على محمد وعلى آله. آله هم قرابته الذين تحرم عليهم الصدقة، وعلى آله وأصحابه وأصحابه أصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة، وأتباعه أي على دينه صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا بسنته واقتفوا أثره وساروا على طريقه صلى الله عليه وسلم، خصوصاً العلماء الأعلام، وخصوصاً انتصبت على الحال يعني. وأخص من بين أتباعه العلماء الأعلام، وإنما خص العلماء لرفعة منزلتهم ولاحتياج الخلق إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل مؤاني. نعم. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. قال: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة. لطيفة يعني صغيرة دقيقة، من معاني لطيفة صغيرة دقيقة. فقوله رسالة لطيفة يعني مختصرة، لطيفة يعني صغيرة ودقيقة بمعنى مختصرة في أصول الفقه. سهلة الألفاظ، ليس فيها تعقيد لفظي، وليس فيها كلام وحشي، بل ألفاظها سهلة واضحة المعاني، فجمعت بين سهولة الألفاظ وبين وضوح المعاني، فمعانيها واضحة ليس فيها غموض ولا تعقيد، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل الذي يمعن النظر المتأمل هو الذي يمعن النظر ويدقق الفكر، معاني من المعاناة التي هي المقاساة والمكابدة، لكل متأمل معاني، معاني من المعاناة التي هي المقاساة والمكابدة، فيه إشارة إلى أنه لا بد لطالب العلم من أن يبذل جهدا وجهدا وأن يناله شيء من التعب. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم لا ينال بالراحة، كما جاء عن السلف: لا ينال العلم إلا براحة الجسد، فيحتاج إلى تعب وإلى حفظ وإلى استذكار وإلى إجهاد للذهن في الفهم. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وهو المؤلف وقارئها، إنه جواد كريم. وهذا الدعاء يدل على حرصه على نفع من يقف على هذه الرسالة. نعم. فصل: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونهيهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل أصول الفقه. شرع رحمه الله تعالى في التعريف بهذا العلم الذي وضعت هذه الرسالة فيه. اكتب عند قوله أصول الفقه: عرفه رحمه الله باعتباره لقبا لهذا الفن، ولما كان مركبا إضافيا، أصول فقه فهو مركب من مضاف ومضاف إليه، ولما كان مركبا إضافيا فإن معرفته تتوقف على معرفة مفردين. ولما كان مركبا إضافيا فإن معرفته تتوقف على معرفة مفردين، وهما أصول وفقه، وهما أصول وفقه. فالأصول جمع أصل، فالأصول جمع أصل، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فالأصول جمع أصل وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح يطلق على وفي الاصطلاح معذرة في الاصطلاح له إطلاقات وفي الاصطلاح له إطلاقات منها الدليل ومنه قولهم أصل وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومنها قولهم أصل وجوب الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فأصل وجوب الصوم يعني دليل وجوب الصوم. ومنها أي من الإطلاقات القاعدة المستمرة، كقولهم اليقين لا يزول بالشك أصل من أصول الشريعة، يعني قاعدة مستمرة من قواعدها، كقولهم اليقين لا يزول بالشك أصل من أصول الشريعة. ومنها أحد أركان القياس، فمن أركان القياس الأصل وهو المقيس عليه، أحد أركان القياس، فمن أركان القياس الأصل وهو المقيس عليه. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، إذن المكتسبة نعت لمعرفة. واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف اشتمل على قيود، واشتمل على ألفاظ لها مدلول مخصوص، فمعرفة يشمل العلم والظن، معرفة هذه يشمل العلم ويشمل الظن، الظن المعمول به وهو الظن الراجح، معرفة الأحكام الشرعية ليخرج الأحكام العقلية والعادية، العملية ليخرج المسائل العلمية كمسائل العقيدة. وهذا تعريف الفقه عند طيب لا هنا لابد أن نشير، اكتب بعد قوله العملية المكتسبة اكتسبت من أدلتها التفصيلية، اكتب هذا تعريفه عند الفقهاء. هذا تعريفه عند الفقهاء. وأما بالنظر إلى الشرع فعلم الفقه يقع على علم الكتاب والسنة وعلى آثار الصحابة. طيب، المصنف رحمه الله تعالى قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. اقتصر على ذكر أن علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. اكتب عند قوله هي العلم بأدلة الفقه الكلية، اكتب تعددت تعاريف العلماء لأصول الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم. باعتباره لقبا لهذا الفن المعين. فمن أشهرها أنه العلم بأدلة الفقه الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومنها، أي من تعريف العلماء لأصول الفقه، أنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. أنه العلم بالقواعد الإجمالية. اكتب في وصف القواعد أنه العلم بالقواعد الإجمالية. التي يتوصل بها الاستنباط الأحكام التي على وجه سليم. طيب، العلماء تعددت طرقهم وفي تعريف علم أصول الفقه. من أشهر هذه التعريف أن علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، بأدلة الفقه الإجمالية. فأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وليس في أدلة الفقه التفصيلية. فالدليل الإجمالي هو الذي يعين مسألة كلية، بينما الدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة جزئية. فأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه من حيث ما يصح الاستدلال به منها ويصح كونه دليلاً وما لا يصح كونه دليلاً. فيبحث مثلاً في الكتاب وأنه دليل وهو أصل الأدلة، وفي السنة وأنها دليل، وما يتعلق بها من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، من جهة كونها ظنية أو قطعية إلى غير ذلك. ويبحث أيضاً في الإجماع، ويبحث في القياس، وهي الأدلة المتفق عليها، أدلة المتفق عليها في تعبير بعض العلماء. يبحث أيضاً مثلاً في قول الصحابي وفي الاستصحاب وفي المصالح المرسلة وإلى غير ذلك، ويبين ما يصح الاستدلال به منها وما لا يصح الاستدلال به منها، أي ما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح أن يكون دليلا. ويبحث أيضا في عوارضها الذاتية من جهة ما المراد بالإجماع وما ضوابطه، ما هو الإجماع المعتبر وما ضوابطه، وأيضا القياس إلى غير ذلك. ويبحث أيضا في قواعد الفقه الإجمالية من نحو الأمر للوجوب إلا لقرينة، والنهي للتحريم إلا لقرينة، والعام ما صفته وأنه حجة يحتج به من غير بحث عن مخصص. هذه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية استثمار هذه الأدلة، كيف نستثمر هذه الأدلة لاستنباط الأحكام. وهذا أكثر يتعلق بالدلالات والقواعد اللغوية وحال المستفيد الذي هو المجتهد، ويبحثون في مقابله وهو المقلد. وقيل أن أصول الفقه هو العلم بقواعد الفقه أو بالقواعد الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من أدلتها على وجه السليم. إذن أصول الفقه يبحث في أدلة إجمالية، أما المسائل التفصيلية فمحلها الفقه. لهذا عرفنا بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها على وجه الأدلة التفصيلية. فمثلا الأصولي يبحث في أن الأمر للوجوب ويذكر الأدلة على ذلك، من مثل قوله تعالى أفعصيت أمري، ففيه أن مخالفة الأمر معصية. أفعصيت أمري، فمخالفة الأمر معصية، وإذا كانت مخالفة الأمر معصية فامتثال الأمر واجب. ما يبحث في أن الصلوات الخمس واجبة استدلال بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو أن الزنا حرام إلا على سبيل التمثيل، لكن التفصيل في هذه المسائل الجزئية والتفصيلية يرجع فيه إلى علم الفقه. طيب، المصنف قال هي العلم بأدلة الفقه الكلية، ولم يذكر حال المستفيد الذي هو المجتهد. لكونه ليس من عمد هذا العلم، موضوع المجتهد ليس من عمد هذا العلم، بل هو تابع، لأن الذي ينظر في الأدلة الإجمالية ليستثمرها في الحكم على المسائل التفصيلية من هو؟ المجتهد، فاحتيج إلى الكلام عنه. وبعد أن عرف بأصول الفقه، يعني شرع رحمه الله في الكلام عن الأحكام، وهل الأحكام داخلة في أصول الفقه؟ في مراقي السعود يقول: الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع، يعني أن الجمهور ذهبوا إلى أن الفقه، إلى أن أصول الفقه إنما يبحث في الأدلة لا يبحث في الأحكام، وذهب بعضهم إلى أنه يبحث في الأدلة وفي الأحكام. طيب، قال: هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه إما مسائل وإما دلائل، يريد رحمه الله تعالى بالدلائل ما يشمل الدلائل الكلية والجزئية كما سيأتي بيانه. إذن الفقه ينقسم إلى مسائل وإلى دلائل، فالمسائل هي الجزئيات التي يحتاج للحكم عليها بالنظر إلى الدليل. فمن المسائل مثلاً الأذان، الأذان مسألة، هذا الأذان ما حكمه؟ يستفاد حكمه بالرجوع إلى الأدلة، فيقال الأذان فرض كفاية. ومن العلماء من ذهب إلى أن الأذان فرض كفاية سواء للحاضرة أو الفائتة، والفائتة ينظر، فإن كانوا جماعة أجزأ أذان أحدهم، وإن كان واحدا تعين عليه الأذان. هذا قول بعض الفقهاء. قال: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، وأما دلائل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. قال: وهذه الدلائل نوعان، الأدلة نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. الفقه مسائل ودلائل، هذه الدلائل منها كلي إجمالي ومنها جزئي تفصيلي، فالدليل الإجمالي يحتاج إليه في جميع المسائل، لأننا جعلنا المسائل هي ما يحكم عليه، الجزئيات التي يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، صحيح؟ هذا الحكم هل يكون اعتباطياً، أو أنه، أو هذا الحكم يكون مزاجياً، أم أن هذا الحكم لابد أن ينضبط بالأدلة؟ لابد أن ينضبط بالأدلة. هذه أدلة منها كلية ومنها جزئية. الأدلة الكلية في مقصود المصنف هي الأدلة الكلية التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى هي التي يستعان بها على تنزيل الأدلة التفصيلية، الأدلة الإجمالية هي كيفية التنكية، هي الأدلة التي توظف لتنزيل الدليل التفصيلي. مثلا الآن من المسائل ركعتا تحية المسجد، عندنا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، هذا أحد صيغ الوجوب، الوجوب عنده صيغ الأمر وفعل المضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، هذه صيغ الأمر، وصيغ الأمر يستفاد منها الوجوب، إذا فليركع ركعتين هذه من صيغ الأمر والأمر للوجوب، إذا ما حكم ركعتي المسجد؟ واجبتان، لأن فعل المضارع المقرون بلام الأمر هو أحد صيغ الأمر والأمر للوجوب. ما الدليل على الأمر للوجوب؟ هذا يبحث فيه من؟ الأصولي، هو الذي يقرر أن الأمر للوجوب ثم يبين الأدلة على أن الأمر للوجوب، فالأمر للوجوب هذا دليل كلي يستثمر لتنزيل وتطبيق الأدلة التفصيلية كقوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه، من جنس واحد لكن الأنواع متعددة، فالآن مثلا ركعتا المسجد واجبتان، جيد؟ طيب الإحرام من الميقات ما حكمه؟ واجب، هما جنس واحد من جهة ورود الأمر لكن من جهة المسائل تتعدد. عند بعض العلماء الأخذ باليمين والإعطاء باليمين ما حكمه؟ واجب، جنس واحد لكن أنواع متعددة، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه أصول الفقه. إذن أصول الفقه يبحث أدلة الإجمالية كيفية الاستفادة منها. قال وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذن وهذا إيش الفقه؟ هذا هو الفقه الاصطلاحي، أدلة جزئية تفصيلية. الأدلة التفصيلية هي التي تعين مسألة جزئية، مثل ماذا؟ مثل مثلا وجوب الإمساك عند بزوغ الفجر الصادق، وجوب الإمساك عند بزوغ الفجر الصادق، هذه مسألة تفصيلية لأنها تعين مسألة جزئية، هذه مسألة. ودليل وجوب الإمساك قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين، فجعل إباحة الأكل والشرب مغيات بظهور الفجر الصادق، فيجب حين ذاك ماذا؟ الإمساك عن الأكل والشرب وعن الجماع. قال فإذا تمت، يعني هذا أدلة جزئية، حكم على الأحكام بها أو حكم على المسائل بها، وليس على الأحكام والله أعلم، حكم على المسائل بها أي بهذا الدليل، والحكم راجع للأحكام، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون حراما قد يكون مكروها قد يكون مباحا. قال فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، وهذا تصريح بأن الأحكام لا بد لها من دليل، وأنه لا يدعى حكم بلا دليل، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، مضطرة بمعنى مفتقرة، مضطرة أي مفتقرة إلى أدلتها التفصيلية. اكتب عند قوله فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، هذا يفيد، هذا يفيد أنه لا يقبل حكم بلا دليل، هذا يفيد أنه لا يقبل حكم بلا دليل. ثم قال والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. الأدلة التفصيلية حتى يستقيم الاستدلال بها لا بد من إثبات المطابقة بين الاستدلال وبين الأدلة الكلية. فهمتم يا أخواننا؟ أيضا في الاستدلال لا بد من بناء الاستدلال على القواعد الإجمالية التي أقيمت الأدلة عليها. مثلا لو قال قراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركنا بل هي فرض، لماذا؟ قال لأن الأدلة الدالة على أنها ركن أدلة ظنية، وعندنا الدليل الظني لا يخصص به النص العام. الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، من القرآن ما تيسر الذي يتيسر، وأنتم قلتم لا بد من قراءة الفاتحة على سبيل الركنية، لكن أدلة ركنية الفاتحة أدلة ظنية، والدليل الظني وهو حديث الآحاد عندهم لا يخصص به القرآن، لأن هذا الدليل الظني الذي هو من أحاديث الآحاد هو زيادة على القرآن على النص فلا يكون ظنيا. هل هذا مستقيم؟ هل هذا مستقيم ومقبول؟ الآن هم ذكروا مسألة تفصيلية لكن بنوها على دليل كلي عندهم ليس صحيحا، لأن الزيادة على النص عندهم نسخ، والنسخ لا يكون إلا نظير المنسوخ من حيث الثبوت أيضا. هل هذا نقبله؟ هذا دليل كلي مردود عندنا ليس مقبولا. قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، لأنه لا سبيل إلى استنباط الأحكام وإلى بناء الأحكام على الأدلة التفصيلية على وجه سليم إلا بقواعد أصول الفقه الصحيحة، وأنها معينة عليه، فلا سبيل لها إلا فلا سبيل إليها إلا بأصول الفقه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام، ولهذا سميت ماذا؟ أصول الفقه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليكم السلام. Allah.